بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليالي المباركة في مجالس من مجالس الذكر والعلم. يسرنا بإدارة الأوقاف السنية أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد الكملي، أستاذ كرسي الإمام مالك في المملكة المغربية، والشيخ حفظه الله، هذه الزيارة الثالثة والتي أسأل من الله عز وجل أن تعقبها زيارات وزيارات، ونشكره على تفاعله مع إخوانه وطلابه بمملكة البحرين وحرصه جزاه الله خير على الحضور والنهوض بالمسيرة العلمية وتوجيه طلبة العلم. فأسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة والأجر، وأن ينفع بعلمه، وأن يجعله مباركا أينما كان. وكما هو معلن أيها الأحبة، ستكون هذه المجالس ابتداء من أول كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، وستكون هذه المجالس في شرح أبواب الطهارة. والجدول كما هو معلن 3 أيام، يكون بعد المغرب وبعد العشاء سيكون مجلس آخر. فأترك المجال لشيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقه لما يحب ويرضى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لكم تقديمكم، وأشكر لإدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين دعوتها المتكررة، إحسانها الظن بي أنني أنفع في شيء والله أعلم بي منها، ولكن أشكر لها حسن ظنها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه عنا. ابن أبي زيد ورسالته، كنا تحدثنا عن ذلك كله في دورتنا الماضية لما تحدثنا عن أبواب الصيام، فلا نعيد ذلك الآن، وإنما يعني نشرع مباشرة في الكلام على الكتاب. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. المصنفون لهم نظرات في ترتيب كلامهم، قد استشكل بعض الفضلاء ممن لقيته وجه ترتيب ابن أبي زيد لكلامه في متنه، ولا سيما ستنظرون أنه سيأتي بعيد هذا الابتداء بالكلام على الحيض، والغالب أن مسائل الحيض هذه آخر مسائل كتاب الطهارة. وهو قلت لمكلمي هذا، قلت له إن العلماء لا يتصور في هذه المتون أن يكتبوا مسائلها كما تعن لهم، ولكن لا بد من ترتيب منطقي، ثم هم يختلفون بعد في الترتيب. البخاري يبدأ بكتاب الوحي، مالك يبدأ بكتاب وقوت الصلاة، ابن أبي زيد وأكثر المؤلفين في الفقه يبدأون بالمياه في الطهارات، ولكل وجهة هو موليها، ولا تعدم في وجهة نظرا معقولا منطقيا. وابن أبي زيد هذه الوجهة التي تولاها، باب ما يجب منه الوضوء والغسل. لماذا؟ لأن أول ما يطالب به المسلم بعد العقائد التي ذكرها هو في ابتداء كتابه، أول ما يطالب به الصلاة، لأن الشهادتين من جملة العقائد، فأول ما يطالب به من عبادته الصلاة، وهذه الصلاة لا تجب عليه إلا بعد دخول الوقت. لهذا بدأ مالك بكتاب وقوت الصلاة، لأنه لا يتحدى لا, لا, لا, لا تجب عليه طهارة إلا بعد أن يدخل وقت الذي يتطهر له. ولكن لا تجب عليه طهارة وإن دخل وقت إلا إذا صدر منه ما يوجبها، وذلك وجه ابتداء ابن أبي زيد بما يجب منه الوضوء والغسل. وأنا أحسب أن جميعكم هكذا يبدأ عنده المتن، أنا أرى أن كلكم يعني عندكم هذه الأوراق ونسخة واحدة. طيب، هو هكذا عند في النسخ المعروفة لم ليس فيها كتاب الطهارة، وإن كان هذا الكتاب وإن كانت هذه المسائل مجموعة في كتاب الطهارة، ولكن ابن أبي زيد إنما في النسخ المعروفة المعتمدة إنما يبدأ بهذا، قال بقوله رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. العلماء كانوا إذا شرعوا في الفقه، والفقه كما ذكرنا فيما مضى فهم دقيق، فيختبرون فهوم الطلبة الذين يجلسون لهذا، فيسألونهم عن تعريف الباب. ما تعريف الباب؟ هو طبعا الباب هذا معروف في الحسيات، معروف في المعنويات، لكن إذا طلب منكم تعريفه كيف تقولون؟ ها؟ لا، هذا الباب باب العلم هذا، لكن أنا أسأل عن الباب عموما. أنت أحسنت، ولكن أنا أحب هذا بعد قدح الذهن. هم يقولون فرجة في ساتر، فرجة في ساتر يتوصل منه، يتوصل به من داخل إلى خارج، والعكس أيضا. ويلغزون، يقولون: فما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا من الألغاز الطريفة. فما شيء حقيقته مجاز، يتصور هذا أن يكون الشيء في ذاته حقيقة ومجازا. نعم، حقيقته مجاز، يجاز به، يجاز منه من داخل إلى خارج وخارج داخل. فما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء. باء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء، ومعرب ليس ممنوع من الصرف، وله البناء لأنه يبنى في الجدران. باب ما يجب منه الوضوء والغسل. الوضوء مصدر وضوء، يوضوء وضوءا. هذا الفاعل لها مصدران قياسيان، وهما الفعالة والفعولة. وقس، يقول ابن مالك في لاميته: وقس فعالة وفعولة لفعولت كالشجاعة والجاري على سهولة. هذا المصدران قياسيان، شجعا شجاعة، ونظف نظافة، وصلب صلابة، أو تقول سهل سهولة. فمصدران قياسيان الفعالة والفعولة، وما جاء على غير هذين فهو سماعي ولا يقاس عليه، مثل كرم كرما. والوضوء في اللغة الحسن، لها وجه وضيء وجه حسن. وفي الاصطلاح هو، كيف تعرفون الوضوء في الاصطلاح؟ ضع له تعريفا، انظر انت ما هو الوضوء، ضع له تعريفا. تعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة. نعم نعم، هو هو هو غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بالماء لرفع المنع الذي كان على الأعضاء. يعني التعبد لله، أنت تتعبد لله بأن تغتسل، بأن تغتسل يوم الجمعة، ذاك غسل لأعضاء مخصوصة ويقرض به التعبد لله، وليس ذلك وضوءا. فهذا يعني هو ليس جامعا، لكن هذا الذي ذكرنا غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، لأن أعضاء منها تغسلها، وواحد تمسحه وبعدها بالماء لرفع المانع، أن المحدث هذا يكون ممنوعا، قام به منع يمنعه من الصلاة، يمنعه من الطواف، يمنعه من قراءة القرآن. فهذا الوضوء يرفع ذلك المنع. والعلماء عندما يتحدثون عن الوضوء يتكلمون عن مسائل، مثلا يقولون متى شرع الوضوء، زمن شرع الوضوء. أكثر العلماء على أنه شرع حين شرعت الصلاة، ولما جاء جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال أكثر العلماء يقولون إنه علمه الوضوء حينئذ، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. وكثير منهم يقولون إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، يستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يفدون على يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فقالوا هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة. لكن هذا الكلام يشكل عليه حديثان. الحديث الأول ما رواه البخاري، في قصة إبراهيم وسارة لما دخل مصر وقال ذلك الجبار، جبار مصر، لإبراهيم ابعث إلي بتلك المرأة التي معك، لما ذكر له أنها أخته، فدخلت عليه فرام منها ما يريد الرجل من المرأة، فقامت فتوضأت وصلت وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فاصرف عني هذا، فغطى حتى ركض برجله. قال فتوضأت وصلت، كان عندهم وضوء صلاة. يشكل عليه ما رواه البخاري أيضا حديث جريج الراهب، وكان في صومعته وتعرضت له البغي من بغايا بني إسرائيل، ولما امتنع منها أتت راعيا فزنى بها فحملت منه فوضعت واتهمت جريجا بذلك، فأتوه وهدموا صومعته، وقام هو فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك، فأنطق الله الغلام وقال الراعي. هذا إذن يشكل على هذا الذي ذكروا من أن هذا الوضوء لا يكون إلا في هذه الأمة. والذي يظهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيم الناتجان عن الوضوء، لا الوضوء نفسه. يدل على هذا رواية عند مسلم لحديث أبي هريرة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نرد عليه إن شاء الله، فيذود غيرنا كما يذود الرجل إبل غيره عن حوض إبله، فيقول له يا رسول أتعرفنا، يعني خافوا أن يذادوا في من يذاد، فقال لكم سيما ليست لأحد تأتون غرا محجلين. إذن هذا هو الاختصاص. ويسألون أيضا لماذا كان الوضوء متعلقا بهذه الأعضاء فقط، لماذا شرع الوضوء لهذه الأعضاء فقط لا غيرها؟ قالوا في ذلك أجوبة، لكن أظهرها قول من قال لأن هذه الأعضاء هي التي يكون بها اجتراح الآثام، الوجه فيه العينان، والعينان تزنيان وزينهما النظر، وفيه واليدان تبطشان تسعيان إلى الفواحش، الرجلان كذلك، فشرع هذا. وهذا يدل له حديث مسلم أن المرأة إذا توضأ فغسل وجهه خرجت ذنوبه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه كذلك وإذا غسل رجليه كذلك. ابن العماد الأفقاسي الشافعي إمام أئمة الشافعية معروف قال إنما شرع الوضوء بهذه الأعضاء لأن شرع الاستنجاء لوطئ الحور العين. هذا ابن عباس رضي الله عنه يرى في كتب الفقه عن ابن عباس أن الاستنجاء شرع لوطئ الحور العين، وأن غسل اليدين شرع للأكل من موائد الرحمن، وأن المضمضة شرعت لمخاطبة الرحمن. وهذا مما تجدونه في كتب الفقه ولا تجدونه في كتب الرواية أبدا، فلا ندري من أين أتى به الفقهاء. ويقولون في هذا في يقولون غير ذلك. باب، قال ابن أبي زيد رحمه الله، باب ما يجب منه الوضوء، الذي يوجب الوضوء يسمى نواقض، والذي يوجب الغسل لا، هو كل ذلك حدث. الذي يوجب الغسل يسمى موجبا، والذي يوجب الوضوء يسمى ناقضا، فلا يقال نواقض الغسل ولا يقال موجبات الوضوء في الاصطلاح، وإن كان كل ذلك سائغا في اللغة. نعم. السلام عليكم. قال: أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. قال: باب ما يجب منه الوضوء. الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء. طيب، مثل النشوق والنشوق والسعوت والسعوت والسحور والسحور إلى آخره. هذا هو المشهور عند أهل اللغة، أنه بالوضوء الفعل، أنه بالضم الفعل، وأنه بالفتح الماء الذي يتوضأ به. لكن في كتاب العين أن الوضوء، أن الوضوء هو الفعل وهو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هذا لا يعرف. وقد ذكر الأزهري في كتابه في تهذيب اللغة عن الأصمعي أنه سأل أبا عمرو بن العلاء عن الوضوء فقاله الماء وفعل الوضوء، وسأله عن الوضوء فقاله لا أعرفه في كلام العرب. طم لا أعرفه. ولذلك قال الأصمعي: والوضوء هذا بالضم هو قياس قاسه النحويون وليس في كلام العرب، يعني قاسوه على ما ذكرت لكم، السحور والسحور والنشوق والنشوق إلى آخره. لكن المشهور هو التفريق بين الضم والفتح. والذي يوجب الوضوء ثلاثة أنواع: أحداث وأسباب وقسم ليس بسبب ولا حدث. وسيذكر الناظم الشيخ رحمه الله ذلك فيما نستقبله. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. طيب، قال رحمه الله: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. شرع في الكلام عن الأحداث. الأحداث هي ما يوجب الوضوء بنفسه، هذا الحدث. السبب، هذا السبب لا يوجب الوضوء بنفسه، ولكن هو مظنة لوقوع الحدث ولذلك شرع الوضوء منه. يجب الوضوء والغسل مما يخرج من أحد المخرجين، هذا الحدث. الحدث عندنا عندما يعرفونه يقولون هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. ما دخل في هذا التعريف فهو حدث ناقض الوضوء، وما لم يدخل فيه فليس بحدث ناقض الوضوء. فراعوا المخرج وراعوا صفة الخروج وراعوا الخارج، فقالوا الحدث هو ما خرج من المخرج المعتاد. فكل ما لم يخرج من المخرج المعتاد، وذلك قال هو من أحد المخرجين، فكل ما لم يخرج من المخرج المعتاد فلا ينقض الوضوء. فلذلك القيء لا ينقض الوضوء، الرعاف لا ينقض الوضوء، القلس لا ينقض الوضوء، الفصد لا ينقض الوضوء، الحجامة كل. لماذا؟ لأنه لا شيء من ذلك يخرج من المخرج المعتاد. والخارج المعتاد، نسيت، هو الخارج المعتاد أولا، هو الخارج المعتاد. وسيذكر هو أنواع الخارج المعتاد، معناه هذا احتراز من الخارج غير المعتاد. يخرج أكرمكم الله حصى، يخرج دود، هذا كله لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس بخارج المعتاد، وإن خرج من المخرج المعتاد. وعندما يقول هو الخارج المعتاد، هذا احتراز مما يدخل، كما يقع الآن في التحاليل الطبية في المستشفيات، كذا حقن كذا إلى آخره تدخل من أحد المخرجين، فليس ذلك ينقض الوضوء، لأنه الذي ينقض هو ما يخرج لما يدخل. طيب، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، لكنهم عندما يقول من مخرج المعتاد قد يستثنون من هذا بعض الصور، وهذه يذكرها الفقهاء، يعني لا يذكرها ابن أبي زيد لأن رسالته ليس يناسبها ذكر هذه الصور. مثلا، نسأل الله لنا ولكم العافية، إنسان ينسد مخرجه، ينسد، وهذا معروف وموجود، الأطباء يمكنهم أن يحدثوكم عنه، ويجعل له ثقب، فيصير هذا الثقب هو مخرجه المعتاد. على وجه العادة، على وجه العادة احترازا من الخارج المعتاد، من المخرج المعتاد على وجه المرض، مثل سلس، مثل السلس. فهذا أكرمكم الله قد يكون به سلس بول، يكون به سلس مذين، يكون به سلس ريح، هذا خارج معتاد، وهو خارج من المخرج المعتاد، لكنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يخرج على وجه العادة، وإنما خرج على وجه العلة والمرض. نعم. السلام عليكم. قال: أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. يعني أحب أن تقرأ حيث أقف في الشرح لا حيث تقف أنت في القراءة. قال: يجب الوضوء والغسل، يجب الوضوء، يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين من بول، من هذه من بيانية، هذه المن بيانية ضابطها أن تأتي بعد المبهم. أين المبهم في كلامه الذي يحتاج بيانا؟ ها؟ من هذه قلت أنا من بيانية. ما معنى بيانية؟ يعني تجيء بعد إبهام. الإبهام في كلامه وفي قوله ما، ما هذه اسم الموصول، والأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة تحتاج بيانا. يجب الوضوء لما، أي للذي يخرج من أحد المخرجين، ما هو؟ من بولين، من كذا، من كذا. والبول أكرمكم الله هذا وقع الإجماع على أنه ناقض الوضوء، وكذلك الغائط انعقد الإجماع على أنه ناقض الوضوء، والريح انعقد الإجماع على أنه ناقض الوضوء، لكن بشرط أن يكون خروجه خروج معتادا، أن يكون من المخرج المعتاد. هل يتصور أن يخرج الريح من غير المخرج المعتاد؟ يمكن؟ نعم يمكن. قد أكرمكم الله يخرج الريح من القبل، قال الفقهاء لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يخرج من مخرجه المعتاد. أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي، أو لما يخرج من الذكر من مذي. المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، اللذة الصغرى يفرق الفقهاء بينها وبين اللذة الكبرى، هذه عقبها مني، وتلك الصغرى انتعاش باطني يكون عند ملاعبة أو تذكر أو نظر، هذا يخرج من يخرج به المذي. المذي يجب منه الوضوء إجماعا، وقد روى شيخان عن المقداد أن علي رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي: كنت رجلا مذاء، واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمر المقداد فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذه القضية بالنسبة للمذي، المذي يفارق غيره من الأحداث التي ذكرنا. كل الأحداث التي ذكرنا مما يكون له مادة، فهذا الواجب هو غسل محل النجسة، لكن المذي هذا فيه خلاف. ما الذي يغسل؟ هل يغسل الموضع المتنجس فقط كما يفعل أكرمكم الله مع البول مثلا، كما يفعل مع الودي، أم يغسل الذكر كله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ. قولان عندنا والخلاف قائم. المشهور هو أنه يغسل ذكره كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره، وفي رواية يغسل ذكرك، وفي رواية يعني انضح فرجك. فقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، وهذا يقتضي غسله كله، ولا يقتصر فيه على غسل الموضع، لأن من غسل الموضع النجاسة فقط لم يصدق عليه أنه غسل ذكره. طيب، هذا يقود إلى شيء آخر. لماذا؟ أهل المذي أغلاظ نجاسة من البول، فلماذا لم يؤمر في البول بغسل الذكر كله وأمر بمثل ذلك بذلك في المذي؟ للنجاسة؟ لا، لا يمكن أن يكون نجاسة، لأن النجاسة عرفنا ما كيف يصنع بها. فلماذا؟ قالوا: لا، لم ندرك العلة. والحكم الذي لا تدرك علته طبعا أنا ما أتكلم عن التسليم، لكن يسمي الأصوليون غير معقول المعنى، والذي هو غير معقول المعنى يكون تعبديا محضا، وهذا الذي لا يعقل معناه ويكون تعبديا يشترط فيه النية. القاعدة أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، بل لو تنجس قميص أحدكم ووضعه خارج بيته فصب عليه هطل عليه مطر حتى أذهب تلك النجاسة فقد ذهبت، مفهوم؟ ويحكم جزاك الله خيرا، ويحكم للثوب بأنه تطهر من غير أن ينوي ذلك الذي وضعه، من غير أن ينوي تطهرا تطهيرا له. لكن في قضية التعبد لا، لا بد من نيتها. لا، وإذا قلنا على القول بأنه يجب غسل الذكر كله على ظاهر حديثه صلى الله عليه وسلم، فلا بد للغاسل من أن ينوي، هذا هو المشهور. والقول الآخر أن المذي يسلك به مسلك غيره من الأحداث التي تخرج من الذكر بأن يغسل موضع النجاسة فقط، وهذا قول جميع العراقيين من المالكية، وهي رواية أخرى عن مالك، وهذا القول هو الذي نصره ابن الفخار، هذا أبو عبد الله بن الفخار القرطبي، إمام من أئمة المسلمين في زمانه وشيخ قرطبة فيها بلا منازع. هذا له كتاب اسمه التبصيرة مطبوع في الرد على ابن أبي زيد، ينتقد عليه مواضع في الرسالة، من جملة المواضع التي انتقده فيها هذا، وأنكر عليه إنكارا عظيما أن ذهب هذا المذهب، وقال هذا كلام سحنون. قال وسحنون، يقول الفخار وسحنون معذور لأنه لم يكن بصيرا بلسان العرب، ولكن ابن أبي زيد لا عذر له لمكانه وتقدمه في معرفة لسانهم. وفي الحقيقة هو تحامل عظيم، لأن القضية هو يقول الشيخ ابن الفخار يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا انضح فرجك، والفرج الشق في لغة العرب، وقال ربنا أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما لها من فروج أي من شقوق، فيجب أن يغسل ذلك الموضع كما يدل عليه مادته اللغوية. فإن استدل عليه بالحديث الآخر ليغسل ذكره، قال هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي الحقيقة نحن يمكن أن نقلب هذا على ابن الفخار، وأن نقول له إن حديث لينضح فرجه هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، مفهوم؟ فإذا الإنكار على ابن أبي زيد لهذا، نقلب عليك استدلالك، نحن لا ننكر عليك لكن نقلب عليك استدلالك لتعلم أن المسألة فيها نظر ونظر آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكر. وهو هذا الذي اختار الشيخ رحمه الله، مع غسل الذكر كله منه. طيب، إذا إحنا قلنا إذا إذا إذا طلب غسل الذكر فإنه يشترط في هذا الغسل النية. طيب، من لم ينوي وغسل ثم صلى، ما حكم صلاته عند هؤلاء الذين يشترطون غسل الذكر كله؟ يصححون له صلاته، لا يبطلونها وإن كانوا يشترطون غسل الذكر كله. نعم، بالنسبة لقضية المذي، ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجب غسل الأنثيين أيضا. هذه قضية لم يذهب إليها السواد الأعظم من العلماء. المالكية لا يرون غسل الأنثيين، والشافعية لا يرون غسل الأنثيين، والحنفية لا يرون غسل الأنثيين، وطائفة من الحنابلة لا يرون غسل الأنثيين، وإنما هي رواية عندهم أيضا، رواية عند الحنابلة يستدلون عليها بما روى أبو داود وغيره، يغسل ذكره وأنثيه. ولكن هذه الزيادة وأنثيه فيها خلاف في ثبوتها، يعني كثير من المحدثين يرونها غير ثابتة، لكن الذي رجحه ابن حجر رحمه الله ثبوتها. وعلى القول بثبوتها فإنها هذه الزيادة تعارض حديث علي، ومن أصرحها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يجزيك أن تغسل ذكرك. فعبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالإجزاء، معناه لو وجب أيضا غسل الأنثيين ما كان غسل الذكر وحده مجزيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما يجزيك أن تغسل ذكرك. ولذلك لذلك لم يذهب إليها جمهور العلماء، ورأوا أن هذا الأمر في يغسل ذكره أنثي على استحباب أو لكسر عود المذي، لأنه إذا غسل الأنثيان انكسر المذي فلم يخرج. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. أعد علي الله يبارك فيك. وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة. وهو ماء أبيض خاثر. لا المذي. المذي نعم. هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. أحسنت، عند الملاعبة أو التذكار، ولا تقول تذكار كما يقوله أكثر القائلين. لماذا؟ لأن كل المصادر في لسان العرب التي جاءت على هذا الميزان إنما تجيء بفتح التاء، تذكار وتسيار وتطواف، إلا مصدرين اثنين: تبيان وتلقاء، وكلاهما في القرآن، هذان اللذان بالكثرة. إذا كان عندما تسمع إنسان يقول تكرار فصحح له وقل له تكرار. نعم تفضل. وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. الودي ماء أبيض خافر، خافر يعني ثخين، يعني ثخين، يخرج بإثر البول، وقد يخرج قبله وله أسباب، إما قد يخرج لأن المرأة حمل شيئا ثقيلا، قد يخرج لأن المرأة انغمس في ماء حار، قد يخرج لعلة في المعدة، فأسبابه كثيرة. هذا الودي لا يشترط اقترانه بالبول، وهو يجب منه الوضوء إجماعا أيضا. وقد روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الودي يجب منه الوضوء. نعم. وإليكم. قال: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. المني في أصل مادته اللغوية الإمناء والإراقة، والإراقة قال ربنا سبحانه، هذه المادة موجودة في القرآن. أحسنت، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى أي إذا تراق في الرحم، ولذلك سميت منى، قال لأنها تراق فيها دماء الهدي سميت كذلك. والمني هذا من موجبات الغسل أو من نواقض الوضوء؟ موجبات الغسل، وهو يتكلم في أش؟ في باب ما يجب منه الوضوء، ما لنا وللمني. لكنه ذكره أولا لأنه يخرج من المخرج، وهو قد ذكر البول أكرمكم الله والمذي والودي، وهذا من جملة الخارج، هذه أولا. ثانيا لأنه ليس كل خروج للمني موجبا للغسل، بل أحيانا يكون خروج المني موجبا للوضوء ولا يكون موجبا للغسل. متى؟ لأنه قال لكم بالنسبة للمني هو الماء الدافق أولا، هذه علة يترتب عليها الحكم. ليجب الغسل من خروج المني يجب أن يخرج دفقا، قال ربنا من ماء دافق، الدافق لا يكون، لا يخرج المني دفقا إلا إذا خرج باللذة الكبرى، ولا يعني هذا أن المني لا يخرج إلا دفقا، قد يخرج علة، قد يخرج بلذة غير معتادة، قد يخرج بلا لذة أصلا، هذا كله لا يجب فيه الغسل وإنما يوجب الوضوء. فلهذين السببين أحسب أن الشيخ رحمه الله ذكر خروج المني في هذا الموضع، سنفصل في هذا إن شاء الله. والمني شنو قال؟ تفضل. قال: الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع. طيب، المني هذا يجب منه الغسل، وهذا موضع إجماع. قال ربنا سبحانه: أشكل معاذ وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء. هذا حديث يعني كثر كلام الناس فيه وفي كونه منسوخا، لكن هذا الجزء منه، هذا الجزء من الحكم هو محكم فيه. إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني إنما الاغتسال بالماء، من الماء أي من دفق الماء أي من المني. وفي حديث مسلم أيضا عن أم سلمة عن أم سليم لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته يا رسول الله إنه لا يعني، أخبرته أن ألا تستحي إذا سألت عن أمر دينها هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ قال: نعم. فضحكت أم سلمة وقالت: هل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن أين يكون الشبه، من أين يكون شبه الابن بأمه إذا لم يكن لها ماء؟ وأنتم تعلمون أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سابق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأبيه، وإذا سبق ماءها نزع لأمه. نعم. وقال بالجماع، ولا هذا في الأعم، وإلا ليس خروج المني مقصورا عن الجماع، وليس المني الذي يجب الغسل منه هو ما خرج بجماع فقط، لكن ذكره هو كذا، ذكر الغالب فقط. وقال رائحته كرائحة الطلع. تسمون الطلع أيضا هذا الطلع؟ ما زال يسمى طلع. والطلع هو أو في الحقيقة هو الرائحة، ليست رائحة الطلع نفسه، ولكنها رائحة غباره الذي يكون فيه، ليست رائحته لكنه غبار يسقط منه، ذاك الغبار هو الذي رائحته المني كرائحته. والطلع أول حمل النخل. كم حمل النخل؟ 7، وهي مجموعة في قولهم طاب زبرتا، الطاء طلع، والألف رمز للإغريض، والباء للبلح، والزاي للزهو، والباء أحسنت للبسر، والراء للرطب، والتاء للتمر. هذه مراحل حمل النخلة. نعم. الله إليكم. قال: وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر. ماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر. روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرء يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وسئل عن عكس ذلك أي يذكر احتلاما ولا يجد بللا فلا غسل عليه، فسألته قالت له: هل على المرأة مثل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام. نعم. وحديث أم سليم الآن الذي تقدم لنا، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء يجب عليها الغسل أيضا. نعم. فيجب من هذا طهر جميع الجسد. فيجب من هذا، هذا اسم إشارة، الإشارة إلى ماذا؟ أعيد كلام الشيخ بارك الله فيه. قال: فيجب من هذا طهر. لا يعني هذا نحن نحب أن تدركوا إلى أي شيء يشير الشيخ، لكن هو لم يذكر ماء واحدا يجب منه الطهر، ذكر ماءين، ذكر ماء للرجل وماء للمرأة، فهذا تعود إليهما. نعم. قال: فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. كما يجب من طهر الحيضة، إذا رأت المرأة الطهر من الحيضة كيف ترى هذا الطهر؟ بأن ترى القصة البيضاء. ما هي هذه القصة البيضاء؟ هذا تمر المرأة القطن على الموضع فترى تعرفون الجير؟ الجير تعرفونه؟ ما أحسبكم تعرفونه، هذا لم يكن بأرض قومكم. الجير هذا طلاء، تعرفونه؟ ها سيدي الآن صرتم تبنون. ها طيب، احنا ما زلنا نسميه الجير، لكن صغار السن ما يعرفونه لأن لا يطلى به الآن. هذا هو، هذا هو. طيب هذا الجير هو طلاء، لكن ليس طلاء مثل هذه هذا الصباغة الآن الموجودة، هذا طلاء تقليدي وحجر يجعل في، يعني يعد برميل تملأه ماء ثم تضع فيه ذلك الحجر، حجر حجر كالحجر، وحجر الجير. فإذا يعني تفاعل فيزيائي ترى هذاك الحجر يصير يغلي، وذاك الماء يغلي والحجر يذوب فيه ويصير جير يطلى به الجدران. لكن مشكلته أنك إذا استندت إلى ذلك الحائط صرت أنت أيضا مطليا بالجير. فهذا الجير عوض الله تعالى الناس عنه خيرا منه. هذا الجير يشبه القصة البيضاء، أو القصة البيضاء تشبهه، تمر المرأة القطن على الموضع فترى شيئا أبيض كالجير، هذه القصة البيضاء، أو لا ترى شيئا، وهذا يسميه الفقهاء الجفوف. الجفوف هذا مصدر لجفة، جفافا وجفوفا. إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو رأت جفوفا فهذا علامة على طهرها، على ارتفاع حيضها. فإذا رأت ذلك وجب عليها الاغتسال لقول ربنا ويسألونك عن المحيض، وش تحفظون القرآن؟ طيب، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت فاغسلي. فقال الفقهاء إذا أدبرت ورأت الطهر يجب عليها الاغتسال. نعم، هذا إجماع. قال وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. دم الاستحاضة هو الدم الخارج من قوة المرأة لعلة ولفساد. هذا الاستحاضة، دم الاستحاضة فيه إشكال عند الشيخ رحمه الله. هو يقول هنا وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. طيب، هذا الذي ذكره الشيخ هنا ليس هو مشهور مذهب المالكية، إنما مشهور مذهب المالكية أن دم الاستحاضة يستحب منه الوضوء ولا يجب. لماذا؟ دائما عدوا بأذهانكم إلى التعريف، تعريف الحدث. ما هو الحدث؟ هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. هل هذا الدم الاستحاضة هو خارج المعتاد، دم من المخرج المعتاد، لكن هل هو خارج على وجه العادة؟ لا، فلا يدخل في التعريف، ليس داخل في التعريف. وهذا التعريف من أين أتى الناس به؟ من أين أتوا به؟ من أذهانهم؟ لا، هو هذا التعريف طبعا مبني على حديث وآيات. مثلا عندما قلنا إنه لا ينقض الوضوء بالرعاف، مع أن هذه مسألة الحنابلة وغيرهم يرون أن الرعاف ينتقد. طيب، نحن نقول لا ينتقد لأنه لا يدخل في التعريف. مما يزيد المسألة تبينا أن الأصل النقد، أو الأصل عدمه. ما الأصل؟ يعني هذا الحدث الذي، هذا الشيء الذي يسمى حدثا ويرتب عليه انتقاد الوضوء، الأصل وجوده أو الأصل عدمه؟ عدمه، حتى يأتي النص ببيان أن هذا الشيء ناقد ولا لا. طيب، أين النص الذي يثبت أن الرعاف ناقد للوضوء؟ لا هو موجود نصان كلاهما يروي الدارقطني من كل دم سائل وضوء، والرعاف دم سائل. والحديث الآخر أيضا الذي يروي الدارقطني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف توضأ وبنى على ما صلى، لكن الحديثان ضعيفان لا يختلف العلماء في ضعفهما، وليس ما يدل وليس في جملة المروي ما يدل على النقض الوضوء بالرعاف إلا هذا يعني من المرفوع إلا هذان الحديثان، فلما حكم بضعفهما وجب الرجوع إلى الأصل، والأصل هذا هو. فقل لكم دائما رجعوا بأذهانكم إلى قضية التعريف. فلهذا المالكية قالوا يستحب. لماذا استحبوا للمستحاضة أن تتوضأ؟ لماذا يستحبوا لها الوضوء؟ لتصلي صلاة على أوفى صورها وأحسن أحوالها، مفهوم؟ طيب، لكن الأئمة الثلاثة يجيبون عليها الوضوء، هو الإجماع على أنها لا يجب عليها إلا غسل واحد، لكن متى؟ متى؟ عند انقطاع حيضتها، انقطعت حيضتها ولم ينقطع عنها الدم يجب عليها أن تغتسل لارتفاع الحيضة، هذا موضع إجماع، هذا الغسل هذا موضع إجماع. لكن الوضوء اختلف، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أول مشكل لما سيأتي، ثم ليس هو مشهور المذهب. لماذا استحب المالكي؟ لماذا المالكية؟ لأن أول التعريف، ثم أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فقال المالكية هل إنسان يعني جرح عرق له في يده هل يتوضأ يجب عليه الوضوء؟ لا، لأنه دم عرق، كذلك دم الاستحاضة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فكيف تجيبون عليها الوضوء بهذا العرق ولا تجيبونه بعرق آخر؟ مفهوم؟ ولم يروي مالك شيئا ينقض له هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الاستدلال، لكن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء. حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا فيه تتمة، لم يرويها مالك، مالك روى حديث فاطمة وفيه زيادة، وتوضئي لكل صلاة، وهذه مالك لم يرويها فلم يذهب إليها، ثم استدلاله منظم منساق، مفهوم. لكن الأظهر لما صحت هذه الزيادة هو بعض العلماء رماها بالإدراج، لكن رجح ابن حجر رحمه الله أنها ليس مدرجة، وقد رددنا على من قال إنها من قول عروة كذا. نعم، لذلك فالمصير إليها متعين، والمستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. قال ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. ويستحب لها ولسلس البول. أحسن الله إليكم. ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. السلس هو المرض، عافانا الله وإياكم، والسلس هو الذي قام به السلس. طيب، هو قرر في شأن المستحاضة أنه يجب عليها الوضوء، ثم قال ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، وهل يتصور كون الشيء واجبا مستحبا؟ هذه من مشكلات الرسالة، يعني هذه نحن عندنا مجموعة من الأسئلة لم نجد لها جوابا في العلوم، أسئلة في بعض في الحديث عن أسئلة في كذا، فنسأل الله أن يدخل الجنة ونلتقي مع أصحابها ونسألهم عنها هناك إن كان لهم هم أيضا جواب على هذا. ولهذه من المشاكل، وكل وقد يعني كل من شرح الرسالة وتكلم عنها وألف في مشكلاتها يذكر هذا الموضع، فالشيخ يقول يجب عليها الوضوء، ثم يقول ويستحب لها وللسلس. تكلمنا عن قضية المستحاضة، بالنسبة للسلس المشهور أن السلس الذي يقوم به سلس بول أو غيره لا ينتقد وضوءه، لأن قلنا في التعريف يخرج على وجه العادة، وهذا السلس لم يخرج على وجه العادة، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأجد الشيء ينحدر مني مثل الخرزة فلا أباليه. في الموطأ غير هذا، في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أجده ينحدر مني مثل الخريزة، فمن وجد ذلك فليتوضأ. وهذا عند عبد الرزاق: فلا أباليه. كيف لا تباليه يا أبا حفص؟ إجماع منعقد على أن المذي ناقض الوضوء وأنت تقول لا أباليه؟ كيف، ما معنى لا يباليه؟ ما لم يخرج على وجه العادة، هذا الذي لا يباليه. أما الخارج على وجه العادة فهو ينقض الوضوء، هذا لا إشكال فيه. ونعم عمر رضي الله عنه كان لما ولي الخلافة أصيب بسلس المذي، كأني به رضي الله عنه ما عاد يجد وقتا للنساء فسلس لذلك مذيوه. فكان هذا معنى قوله عند عبد الرزاق: إني لا أجده ينحدر كذا فلا أباليه. وقد روى مالك في موطئه أنه سمع سائل يسأل سعيد بن المسيب عن سلس المذي، فقال: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى يعني انتهي من صلاتي. لماذا؟ هل يجهل سعيد المسيب أن المذي ينقض الوضوء؟ لا، لكن هذا يقصد به أنه خارج على وجه العلة، على وجه السلس. فهذا الذي قلنا إنه لا ينقض الوضوء. لكن مالك وإن كان يرى أن السلس لا ينقض الوضوء، لكنه يستحب للسلس أن يتوضأ لكل صلاة، يستحب له. ولماذا لم يجب عليه أن يتوضأ؟ لماذا استحب له ليصلي صلاة على أتم صورها، ولكن لماذا لم يوجب؟ قال: لأن في إيجاب الوضوء كل صلاة على السلس مشقة، وربنا رفعها عنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك مالك أحب أن يتوضأ من غير إيجاب. الأئمة الثلاثة يوجبون على السلس أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كانوا يرون أنه إذا توضأ وانحدر منه بعد ذلك فلا يؤثر ولا يضر، لكنهم مع ذلك يوجبون عليه الوضوء. لماذا؟ هم نظروا إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فقالوا: لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم المشقة التي تحدث لها إذا توضأت لكل صلاة، رآها مشقة غير مسقطة للوضوء، والسلس مثلها. وهذه رواية أخرى عن مالك. ولا ضير على مالك إذ لم يذهبوا إليها، لأنه أصلا مالك لم يروي تلك الزيادة. نعم، الله أعلم. صلى الله عليكم. قال: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. انتهى رحمه الله من ذكر الأحداث، ذكر البول والغائط والريح والودي والمذي والاستحاضة، يعني ما خرج من الأحداث على وجه العلة والمرض. وطبعا ما ذكر الهادي وذاك الماء الذي يخرج بقرب الولادة، وهو أيضا من موجبات الوضوء عندهم الهادي. نعم، ماء يخرج من المرأة عند قرب ولادتها. ثم شرع الآن يذكر الأسباب. وقد قلت لكم في طالعة الكلام إن الحدث نوعان، إن الحدث ثلاثة أنواع، إن النواقض، إن الناقض ثلاثة أنواع: حدث وهو ما ينقض بنفسه، وسبب وهو ما يكون سبب ما يكون مظنة للحدث، وما ليس بسبب ولا حدث. طيب، انتهى من ذكر الأحداث والآن يشرع في ذكر الأسباب. نعم، تفضل. قال: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم. طيب، أنا أسألكم، هل النوم الثقيل يزيل العقل؟ لو كان النوم الثقيل يزيل العقل لسمي النائم أحمق، لقيل في النائم هذا مجنون لم يقل فيه نائم ولا لا. لكن المقصود بزوال العقل هنا يعني عدم إدراكه حال النوم، وإلا فليس بزوال حقيقة، الزائل عنه عقله هذا مجنون. ولذلك يقال يجب الوضوء من من وهذا الذي ذكره الشيخ يتبعه فيه غيره من المصنفين في المتون الفقهية، كلهم يقولون زوال العقل وكلهم يستدرك عليهم بهذا الذي ذكرت لكم. النوم الثقيل ما ضابطه؟ والله يرضى عليك، أنا رأيت من يشخر وعيناه مفتوحتان. فالشخير هذا هي صاد، هو الشخير ليس ضابطا لا في صحيح صحيح، لكنهم يقولون إن ضابط النوم الثقيل أن تسقط سبحته من يده، وقياسا على السبحة تليفون أو تنحل حبوته. تعرفون الحبوة؟ كان الأولون يعتمون، فإذا أرادوا الجلوس في المسجد وسيطول جلوسهم وليس في المسجد من السواري ما يكفي أظهر جميع الجالسين، فماذا يفعلون؟ كانوا يحلون عمائمهم ويديرونها، يديرها الإنسان خلف ظهره وتحت ركبتيه. مثلا أخوكم الجالس هذا يجعل شيئا من خلف ظهره ويربطه ويديره تحت ركبتيه ثم يربطه، حينئذ يمكن بعد ذلك أن يرتخي وليسقط. هذا هو الاحتباء، فتنحل الحبوة ولا يشعر، تسقط الصبح يسيل لعابه ولا يشخر ولا يستيقظ. هذه بعض أماراته، ولا يقصد أن النوم الثقيل ما كان فيه هذا وما لم يكن فيه فليس بثقيل، بل المقصود هو كل نوم ذهب معه الإدراك. ما علامة ذهاب الإدراك؟ هذه بعض علاماته، وليقسم لم يقل. هذا النوم الثقيل ناقض الوضوء إجماع. ومما يستدل به أيضا لانتقاد الوضوء بالنوم الثقيل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه مالك وزيد بن أسلم والسدي يفسرونها، يقولون إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، فيحملون الآية على إذا قمتم، يحملون القيام في الآية على النوم يؤذن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن النوم الثقيل الذي يفقد معه صاحبه إدراكه هذا ناقض الوضوء، وذكرنا لكم وجها من أوجه تفسير آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة على ما فسرها مالك والسدي وزيد بن أسلم، أي إذا قمتم من النوم. ويستدل لذلك أيضا بما رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا إذا كنا سفرا، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فأثبت انتقاد الوضوء بالنوم عطفا له على الغائط والبول. ما معنى قوله إذا كنا سفرا؟ السفر هو جمع مسافر. ويستدل بذلك أيضا بما رواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهل، الوكاء ما الوكاء؟ لا الرباط، لا لا أحسنت، والحبل الذي يربط به فم القربة هذا الوكاء. وإذاك العرب في أمثالها تقول يداك أوكتا وفوك نفخ. الوكاء هذا الرباط. العينان وكاء السهو، السهو أكرمكم الله الدبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العينين كالوكاء للقربة. إذا نام الإنسان انفك الوكاء فاندلق ما في القربة. فكذلك النوم، كما أن القربة لا يخرج ما فيها اختيارا إلا بأن يفك الوكاء، فكذلك الدبر أكرمكم الله لا يحدث اختيارا إلا بالنوم بغمض العينين، بغمض العينين. وهذا النوم الثقيل. أما النوم الخفيف، لذلك قال الشيخ، ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ هذا هو. أما النوم الخفيف فهذا لا ينقض الوضوء. قد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولا بد من حمل قوله هنا ينامون على النوم الخفيف جمعا بينه وبين الأحاديث التي تثبت انتقاض النوم الوضوء بالنوم. وإلا إذا لم تحمل هذه الأحاديث التي ظاهرها أنهم ينامون ولا يتوضؤون لم تحمل على النوم الخفيف، فكيف يفعل في الجمع؟ وقد روى مالك أن ابن عمر أيضا كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ. كان ينام يعني نوما خفيفا، لا بد من هذا التقدير. ومن العلماء من ذهب إلى تفريق بين النوم جالسا والنوم مضطجعا. وكل الأحاديث التي فيها التفريق بصفة النوم هي أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. ومن الطريف الذي يتعلق بهذا ما روى ابن عبد البر بإسناده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام مشهور الإمام معروف. هذا الرجل كان يذهب مذهب التفريق، وأن من نام قاعدا فلا ينتقض وضوءه وإن استثقل نوما. لماذا؟ لأن من نام ممكنا لمقعدته لا يتصور خروج الحدث منه. هذا مذهب العلماء، يعني مذهب طائفة منه. أبو عبيد كان يذهب هذا المذهب. قال إلى أن جلس بجانبي مرة في الجمعة إنسان فنام ذلك الإنسان وأحدث، فلما استيقظ قال له أبو عبيد قم فتوضأ فقد نمت. قال هذاك ما نمت، فجعل يحلف أنه لم ينام، يحلف أنه لم ينام. فقال له أبو عبيد بل خرجت منك ريح، أنت لم تكتفي بالنوم فقط بل نمت وفعلت فعلتك التي فعلت. فقال له هذاك قال بل منك خرجت. قال أبو عبيد رحمه الله فتركت القول بذلك الذي كنت أقول وصرت إلى اعتبار غلبة النوم وعدم غلبته. وهذا هو الأظهر. لكن بعض الفقهاء يتحدث عن النوم قياما والنوم ركوعا، وهذا قد يستبعده الناس. يعني كيف يتصور هذا أن ينام الإنسان قائما؟ أنا رأيت هذا بعيني رأسي، وحكي لي أيضا رأيت بنية صغيرة كانت يعني وضعت رأسها على اللحاف فنامت، ويعني أحيانا يعني تخور ركبتها فتسقط ثم تنتبه ولا تذهب تنام، لا هي تبقى نائمة على تلك الهيئة. وحدثني من أثق به أنهم كانوا يصلون التراويح وفي ذلك المسجد يطيلون القيام إطالة، يعني عندما يقصرون الصلاة عندما يقرؤون قراءة خفيفة يقرؤون بنصف الحزب يعني ربع جزء، هذه خففوا، وإلا فنصف الجزء أو الحزب هذا الجادة. فيقول لمحدثي فثقل علي هذا الذي كان يقف بجانبي، قال صرت أحس بثقي على كتفي ففعلت هكذا فإذا به يخر أرضا. قال كان قد نام قائما. نعم. ولذا نحن نقول الفقهاء رحمه الله عندما يذكرون صورا لا تستبعدوها لأنكم لم تروها، يعني الفقهاء أنبهوا شأنا وافتقوا عقولا من أن يتصوروا تصورات يأتي يعني أبعد الناس اليوم عن العلم فيقولوا هذا الشيء يقع، هذا الشيء الفقهاء مساكن أنت هو المسكين. مفهوم. ثم شيء يعقوب الآخر عليه الأول، يتعاقب الناس ولا أحد يقول الفقهاء أنتم تصورون هذه التصورات وهذه الصور العجيبة. معنى هذا الشيء كين، ولو ما كان ما تعنى الناس ذكره وبيانه. صلى الله عليكم. قال أو إغماء. أو إغماء هذا أيضا أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بالإغماء، والإغماء لم يفصلوا فيه بين خفيف وثقيل، بين طويل وقصير. هم بالنسبة للنوم أنا ذكرت لكم الفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، لكن هناك فرق آخر بين النوم الطويل والنوم القصير. إذا كان النوم ثقيلا فسواء طال أم قصر فإنه ينقض الوضوء، لكن إذا كان خفيفا، ما معنى الخفيف؟ الإدراك ما زال، ما ذهب الإدراك. هذا إذا كان خفيفا قصيرا لا يرون فيه وضوءا، لكن إذا كان خفيفا طويلا يستحبون له الوضوء، لا يجيبونه لأنه لا ينقض، هذا النوم خفيف، لكن لما طال استحبوا له الوضوء. ولم يفصلوا مثل هذا التفصيل في الإغماء، بل حيثما وقع انتقض الوضوء وإن أغمي عليه للحظة فقط. لماذا؟ أولا للإجماع، ثانيا لأنهم إذا أوجبوا الوضوء في النوم الثقيل فالإغماء أو لا، هذا النائم نوم ثقيلا إذا نبهته انتبه، المغمى عليه لا ينتبه. نعم. قال أو سكر. أو سكر زال عقله بالسكر، هذا أيضا ينتقد وضوءه إجماعا. الفقهاء أحيانا يتكلمون يقولون وإن بسكر حرام، ما معنى هذا؟ يعني أحيانا الفقهاء يقول وإن بسكر حرام، هذا هو هذاك تخدير. هم يفرقون بين السكر والتخدير والتفتير. لكن أحيانا قد يعني يأخذ دواء فيسكر به، لا هو لا يقصد خمرا، ولا أنا ما أقصد أنه يشرب خمرا يتداوى بها، لا معاذ الله، لكن دواء يحدث عنه سكر. وإن يعني إذا كان سكرا معذورا فيه هذا لا كلام فيه، بل وإن كان سكرا حراما فإنه ينتقد وضوءه لزوال عقله، وهذا المغمى عليه هو السكران والمجنون كما سيأتي. تفضل. أو تخبط جنون. أو تخبط جنون والمجنون أيضا، هؤلاء جميعا قاسوهم على النائم، والإجماع واقع على أن انتقاد الوضوء يحصل بهذه الثلاثة، بزوال العقل، بالإغماء أو بالجنون أو بالسكر. لكن مع ذلك أيضا قياسا على النائم، لأن النائم هذا النوم الثقيل إذا وجب عليه الوضوء فلأن يجب على هؤلاء الثلاثة أو لا. نعم. بعض الفقهاء استدل بحديث عائشة في الصحيحين لما ذكرت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وأنه سأل صلى الله عليه وسلم أصل الناس، فقالت لا، فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم رام أن يخرج فأغمي عليه، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم إغمائه وسألها عن الناس أصلوا وأخبر أنهم لم يصلوا بعد، اغتسل ثانيا، وهكذا إغماءات واغتسالات. فاستدلوا على انتقاد الوضوء بالإغماء بهذا الحديث، وأنا لا أدري وجه الاستدلال به، لأن أولا لو استدل على أنه موجب للغسل على ظاهره لكان أولى، ومع ذلك لا يقول أحد من العلماء إن الإغماء من موجبات الغسل. فهذا الانتزاع، انتزاع انتقاض الوضوء بالإغماء بهذا الحديث، انتزاع فيه ما فيه، والله أعلم. نعم. قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومن مس الذكر. هذا سبب، السبب الثاني ذكر السبب الأول وهو النوم المستثقل، والسبب الثاني هو الملامسة للذة. والشيخ يذكر، الشيخ رحمه الله يعني الشيخ عجيب في متنه هذا، وله طريقة قل نظيرها في متون العلم، وهو أنه يلجأ إلى الاصطلاحات القرآنية والنبوية ما قدر على ذلك. وسيأتي لكم أمثلة لهذا كثيرة، يذكر ألفاظ حديث، يذكر الآن هو عندما يقول الملامسة يقصد بها اللمس، لكن لماذا لا يذكر اللمس؟ لأن الملامسة أظهر في بيان انتزاعها من القرآن. وإن كان اللمس أيضا أنا أو لامستم النساء، هذه قرئت أو لامستم النساء، لكن الأكثر شيوعا وأكثر هشوا هو الملامسة، فلذلك أتى بها وإن كان يريد بها اللمس. وإن كانت الملامسة قد فسرت بالجماع، لكن لجوءا إلى كلمة القرآنية استعمل هذا في متنه رحمه الله. ولذلك هذا متن كثرت بركاته. متى مات ابن أبي زيد؟ مات في القرن الرابع، يعني مضى على موته الآن 10 قرون. كم من الناس يستطيع أن يقول مثل هذا، أنه ألف كتابا في الفقه المجرد؟ لا أقصد أنا كتاب الحديث، كتب الحديث هذه تدرس وتقرأ ولو فقط للبركة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تصنف كتابا في العلم المحض كلام الرجال ويدوم الانتفاع به 10 قرون، كم من الناس يستطيع أن يقول مثل هذا؟ وهذا تحسبونه أنه يعني أمور تكون بين الناس والرب سبحانه. ومن جملة هذه الأمور هذه الأمور التي قد يستصغرها الناظر، لكن فيها ما فيها. واحد من العلماء الفرنسيين، العلماء بعلم يسمى الماركتينج، هذا نظام التسويق وكذا، له جملة صارت مسرى الأمثال. هذه الجملة قال: الفروق الجزئيات الصغيرة هي التي ينتج عنها الفروق الكبيرة. وهذا كلام صحيح، هذه جزئيات صغيرة ما كلمة، ولكن هذه الجزئيات الصغيرة تنتج فروقا عظيمة جدا. من هذا، طيب أنت إذا أردت أن تقيم الصلاة أخبرنا ونتوقف إن شاء الله. طيب بارك الله. وقال يجب الوضوء من الملامسة للذة، يقصد بالملامسة اللمس، يعني لمس من يلتذ به عادة، من لا يلتذ به في العادة هذا لمسه لا ينقض. الإنسان لا يلتذ في العادة بمس أمه، بمس ابنته، بمس محارمه، فهؤلاء الذين لا يلتذ بهم في العادة لمسهم لا ينقض الوضوء. ولماذا يقولون من يلتذ به في العادة؟ يقصدون بالعادة يقصدون من يلتذ به أصحاب الطباع السليمة، وإلا فقد وجد المنحرفون طبعا من يفعلوا الفواحش بمحارمه. فلذلك يقيد الفقهاء من يلتذ به في العادة، ولو مس ظفرا ولو مس شعارا، يعني لا يشترط أن تباشر البشرة البشرة، لكن إذا وقع الالتذاذ بالمس فقد انتقض الوضوء. ويشترط في اللامس أن يكون بالغا، وأن يكون اللمس منه بقصد اللذة. الآن المالكية عندهم تفصيل في قضية اللمس هذه. اللمس إما أن يكون هذا اللامس يقصد اللذة بلمسه، وإما أنه لا يقصدها. طيب، وعلى الصورتين كليهما، فإما أن يجد اللذة وإما أن لا يجدها. فكم الصور؟ الصور 4: يقصد اللذة ويجدها، ويقصد اللذة ولا يجدها، ولا يقصدها ويجدها، ولا يقصدها ولا يجدها. مفهوم؟ في صورة واحدة لا ينتقد الوضوء، وفي صور 3 ينتقد. في أي صورة لا ينتقد الوضوء؟ أخيرة، لا يقصد اللذة ولا يجدها. في السورة التي يقصدها ويجدها الظاهر، في السورة التي لا يقصدها ولكن يجدها ظاهر أيضا، ولكن في السورة التي لا يقصد في السورة التي يقصدها ولا يجدها لماذا ينقضون عليه وضوءه؟ لا، هذا هو، هذا الفعل الذي كان الباعث عليه قصد اللذة حكموا عليك فيه بانتقاض وضوئك، مفهوم؟ لأن القصد مظنة للإيجاد، مفهوم؟ فنقض الوضوء به. هذا التفصيل عندنا. الدليل على أن اللمس ينقض الوضوء قول ربنا أو لامستم النساء. طيب، على أحد التفسيرين هذه الآية لها محملان، أو لامستم أي جمعتم، أو لامستم أي لمستم. طيب، على أحد تفسيريها هذا دليل على انتقاد الوضوء باللمس. يدل لذلك أيضا ما رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته فليتوضأ. مفهوم؟ عجبتك؟ قلها لابن عمر، هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وهذان يعني ما الدليلان يستند إليهما الذين يقولون بأن اللمس ينقض الوضوء. لكن قبل أن نزيد في هذه القضية لابد أن نتكلم عن قول الله تعالى أو لامستم النساء. هذه أو لامستم حملها الحنفية رحمهم الله على الجماع، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يحملونها على اللمس، ولذلك يذهبون إلى أن اللمس على اختلاف بينهم سيأتي، إلا أن من جهة الإجمال فاللمس عندهم ينقض الوضوء، ولم يذهب إلى ذلك الحنفية لأنهم حملوا قول الله تعالى أو لامستم على الجماع. لماذا حملوا قول ربنا أو لامستم على الجماع؟ هم يستدلون بما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال حنفية رحمهم الله: القبلة هذه أعظم أنواع اللمس، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، فإذا كان انتفى الوضوء للأعلى فلأن ينتفي للأدنى أو لا. واضح الكلام؟ طيب، نصلي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن قول ربنا سبحانه أو لامستم النساء ذهب الجمهور إلى أن لامستم هنا معناها لمستم، وصرفوا الملامسة إلى اللمس، وذهب الحنفية إلى أنها مصروفة إلى الجماع، ولا يعدم أحد من الطائفتين أن يجد مستندا إليه مستندا له يأوي إليه من كلام الصحابة ومن تفسيرهم الآية. لكن نقول مع ذلك إن الحنفية رحمه الله فيما ذهبوا إليه مرجحون غير راجحين. لماذا؟ لأن أولا لما رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث قوله تقبيل الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، هذه الأولى. الثانية ما رواه مالك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من قبل امرأته من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فقال مثل ما قال ابن عمر في ذلك. وقضية أو لامستم هو قال العلماء أحسن ما يفسر به القرآن، القرآن نفسه أحسن ما يفسر به القرآن. فنفسر لما اختلفنا مع الحنفية في تفسير قول الله تعالى أو لمستم، نفسر هذا بالقرآن نفسه، ووجدنا حمزة والكسائي يقرأان أو لامستم، يقرأانها أو لامستم، فنحمل قراءة أو لامستم على لمستم. وإن أبوا هذا الحمل نقول لهم طيب عندنا طريقة أخرى، وهي أن نجعل القراءتين كالآيتين، فنحمل قراءة الملامسة على الجماع، ونحمل قراءة اللمس على اللمس. مفهوم؟ نحن لا نختلف في قضية الجماع وأنه ينقض الطهارة، لكن نختلف في المس. سلمنا أن قول ربنا أو لمستم يراد بها الجماع، سلمناه لكم. طيب بقي أو لمستم النساء، نجعل القراءتين كالآيتين، فنحمل تلك على الجماع ونحمل هذه على اللمس. هم الحنفية رحمه الله يعترضون، يقولون أو لامستم هذا البناء لامس فاعل يقتضي الاشتراك، شارك بفاعل، ضارب مضاربة يكون واحدا، لا بد من اثنين، وقاتل وإلى آخره، فلا بد إذن من حمل الملامسة على الجماع لأن المادة مشترط فيها الاثنان. نقول هذا الأصل، لكن قد تأتي المادة لا تدل على الاشتراك، مثلا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ما هو بيع الملامسة؟ بيع الملامسة هو أن يلمس المشتري الثوب من غير تقليب له، من غير نظر فيه، هذه من بيوع الممنوعة لما يفضي إليه من غرر. طيب هذه الملامسة هذه مادة تقتضي الاشتراك، ولكن اللمس يقع من جانب واحد، الثوب ملموس وليس بلامس. مفهوم الكلام؟ فنقول نعم، الأصل أن تأتي فاعل للمشاركة، ولكن قد لا يمنع هذا من أن تأتي على غير بابها، ولا نمنع إذن أن يكون هذا أو لامستم مما جاءت فيه فاعل على غير بابها. واضح الكلام؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويجب الوضوء من ما الملامسة التي هي دون الجماع. الآن انتهى الخلاف بين الحنفية وغيرهم، لكن بقي الآن الخلاف بين الجمهور أنفسهم. الملامسة التي يدل الجماع هذا المس، هل يشترط أن يكون بلذة لينقض؟ هو المس بلذة هذا لا خلاف أنه ينقض، لكن المس بدونها ينقض أم لا ينقض؟ هو المالكية والحنابلة في المشهور عندهم أن المس بلا لذة لا ينقض، والشافعية والحنابلة في رواية أخرى أنه ينقض. لماذا؟ هم استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة، نحن استدللنا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها بيده فقبضت رجليها، فإذا قام مدتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ورسول الله يصلي والغمز، ومع ذلك لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ناقضا. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها تفقدت يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النوبة نوبتها، استيقظت ليلا تفقدت، والبيوت ليس فيها مصابيح، لذلك تتفقد، لو كانت البيوت مضاءة لما احتاجت إلى تفقد، فما وجدته فتفقدت بيدها، فوقعت يدها على رجليه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو في المسجد وهو يصلي ساجدا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إلى آخره. وما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لا لما مسه عائشة ولا لما مسته عائشة، فدل هذا على أن اللذة معتبرة. لكن الشافعية والحنابلة في الرواية التي وافقوهم فيها يقولون إن عائشة كانت مغطاة بلحاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يغمز رجلاها يعني لا يباشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلي عائشة بالمس، ولكن يباشر اللحاف الذي على رجلي عائشة. وكذلك قالوا في وضعها يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الظاهر خلاف هذا، لو كان ثمة لحاف لذكر، لما لم يذكر شيء لا داعي لتقديره. إذا دار الكلام بين التمام والحذف، إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه، في الأصل التمام، في الأصل عدم التقدير. نعم نعم سيدي. طيب الله يجزيك الخير، هذه نصف ساعتي لي خالصة، وبعد ذلك طيب تفضل. بالنسبة لنا نحن لا تنقض، لأنها هي لا تقصد لذة، وإن وجدتها انتقضت، ولكن لا أحسب أنها الآن يعني تجدها. وهذا الملموس كذلك، إذا ما وجد لذة ولا قصدها فليس أحدهما ينتقد وضوءه. هذه من موجبات الاستغفار والذكر لا الوضوء. تفضل. قال: ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة. ما الفرق بين الملامسة والمباشرة؟ هو الشيخ رحمه الله يعطف المباشرة على الملامسة، وإن كانت الملامسة شاملة للمباشرة، خشية أن يظن الناظر في كتابه أن هذا الحكم خاص بالمس باليد، فعطف عليه ما يزيل هذا الظن، وأن هذا الحكم خاص عام في التقاء البشرتين، وهو المعبر عنه بالمباشرة. نعم. طيب، هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، أن التقبيل مطلقا يجري على القصد والوجدان. نحن يعني لا يغيب عن أذهانكم أن الشيخ رحمه الله مذهبه مذهب يعني المالكية، وأنهم يفصلون ذلك التفصيل الذي ذكرت لكم، يعتبرون القصد ويعتبرون الوجدان، لا ينقضون الوضوء، لا يحكمون بانتقاد الوضوء في حالة واحدة، وهي عدم القصد وعدم الوجدان. أما إذا قصد ووجد فينتقد، قصد ولم يجد ينتقد، ووجد ولم يقصد ينتقد أيضا. قال: والقبلة للذة. القبلة هذه نوعان، القبلة على الفم، والقبلة على غيره. القبلة على غير الفم هذه يجري فيها ما يجري في اللمس، من هذا التفصيل بين القصد والوجدان. لكن القبلة بالفم عليه هذه ناقضة مطلقا، وإن حصلت باستغفال، وإن كانت بإكراه. يعني الفقهاء عندهم أمور عجيبة، كأن الآن عندما يقولون من زال عقله بسكر انتقض وضوءه، يقولون يا معشر الفقهاء الله يهديكم، كيف هذا؟ ما ينبغي أن يكون السكر أصلا، كيف تقولون، كيف ترتبون على وجود المحرم؟ مفروض يا معشر الفقهاء أنتم تمنعوا المحرم، لستم ترتبون عليه أحكاما، لأنكم إذا رتبتم عليه أحكاما يعني أقررتم بوجوده وكذا، ولا لا؟ ويقول لك مثل الآن يقولون هذه القبلة على الفم وإن بكره، يا معشر الفقهاء كأنكم تشجعون الرجال على إكراه زوجاتهن على تقبيلهن، المفروض أنتم من يتكلم مع الناس وكذا والمعروف. هذا قول ذي الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل. شوف، هذا حمى الفقهاء، حمى يجب ألا يلجه من لا يحسن الكر والفر، وإلا أوقع نفسه في المحرجات المضحكات المبكيات. يعني فقهاء هذرها أفتق أهل هذه، أفتق هذه الأمة عقولا، فما فقه؟ ما هو الفقه؟ سياسة الناس بالدين. هؤلاء الناس يقع منهم السكر أم لا يقع؟ يقع. طيب، ولما يقع هذا السكران ألا ما يحتاج يصلي، ما يحتاج كذا، ما يحتاج، إذ وقع في المحرم لا يجري عليه حكم، أم لا بد من معرفة أحكام تقع عليه وتترتب على فعله. هم يمنع يقول لك السكر حرام لأن الله قال كذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن إن وقع فيه يترتب عليه كذا وكذا، هذا ليس تشجيعا من الفقهاء إلى فعل المحرم، لكنه ما هذا المحرم أيضا من هذا الذي وقع في المحرم أيضا هو أيضا ممن جرى عليهم التكليف، وهو أيضا يحتاج أن يعلم كذا ويعلم كذا، وإذلك الفقهاء يتكلمون يقول على كره، يعني هل يقع هذا؟ هل في كلام؟ هذا العرب الفقهاء عندما يفعلون مثل هذا يعلمون أي الناس يكلمون وأي الناس يجاء في هذا الذي يقول حملت به في ليلة مزؤودة حبك النطاق فشب غير مهبلي. ما معنى حبك النطاق؟ يعني أخذها زوجها رغم أنفها وكانت مشدودة النطاق، هذه المرأة التي يعني شدت نطاقها على وسطها فهي متهيئة لذلك، وهو يقول وأخذها على ذلك، فجاء ابنها غير مهبل، جاء عفريتا لا يطاق. وهذه من من من من من خزعبلات العرب، كانوا يرون أن المرأة إذا جامعها زوجها على فزع وعلى غير استعداد جاء فحملت جاء ابنها لا يطاق. وهذا أبو كبير الذي يقول ذلك في تأبط شرا، يقول هذا أمه هذه حملت به ضاجعها زوجها وهي شدودة النطاق وفي ليلة مزؤودة في ليلة فزع وكذا فشب ابنها هكذا، قصة مشهورة على كل حال. فإذا الفقهاء عندما يتحدثون لأنهم يسوسون يريدون سياسة الناس بحكم الله، والناس ليسوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، لا، الناس ينتقي وفيهم المجرم وفيهم كذا، وجميع أولئك جري عليهم أحكام الله، مفهوم؟ طيب، فإذا القبلة على الفم قالوا هذه ناقضة مطلقا، وإن كانت باستغفار وإن كانت بإكراه، إلا إذا كانت لرحمة أو لوداع. وهذا يقع، الرجل يقبل ابنته الصغيرة على فمها، وقد يقبل ابنه الصغير على فمه وإن كان الأطباء ينصحون يعني يمنعون من ذلك كله، والمهم أو لوداع، فهذه قالوا لا ينتقد الوضوء بها. من الناس من ذهب إلى غير هذا ويقول القبلة أيضا كانت على الفم أو على غيره لا تنقض إلا إذا كانت بلذة، فإذا لم يكن معها لذة ليست ناقضة. وهؤلاء يستدلون بما روي في السنن عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت له قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة فلم يتوضأ، فقالها ما وهي خالته فيجرؤ منها ما لا يجرؤ غيره على عائشة، قال ما أحسبها إلا إياك، فضحكت. قالوا فهو صلى الله عليه وسلم قبل ثم خرج إلى الصلاة من غير وضوء، وهذا يرد هو محتمل، لكن عائشة نفسها رضي الله عنها تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استبعاد أن يكون من الناس من كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملك الإرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، وقد تكون يعني قد تكون مما ذكره الفقهاء رحمة، ولا يشترط أن يكون لما يريد الرجل من أهله، قد يكون وقد لا يكون، فلما ورد هذا الاحتمال لا يتعين الاستدلال. نعم، لا سيما مع أثري ابن عمر وابن مسعود من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا ابن مسعود، ابن عمر يقول فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، ولم نعم. وهذا أيضا من أسباب انتقاض الوضوء، مس الذكر. قالوا الفقهاء يقولون مس البالغ ذكر نفسه. احترازا من ماذا؟ احترازا من مس ذكر غيره. كيف يتصور هذا؟ طب مثلا تصور الآن لو لم تذكر هذا الفرع بهذا النص لا أوقع لا لا لا لا وقع الأطباء في حرج عظيم. أطباء أكرمكم الله الجهاز البولي هذا يومه كله في ذاك الشأن كيف يفعل؟ طيب هذا المس دليل الانتقاض الوضوء به حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود الترمذي والنسائي والماجي الآخري. ويدل لهذا أيضا ما رواه مالك في موطئه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يمسك المصحف لأبيه فحكى ذكره فقاله أبوه لعلك احتككت، قال نعم، قال اذهب فتوضأ، وأوجب عليه الوضوء لما مس ذكره. ويدل لهذا أيضا ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ويدل له أيضا ما رواه البيهقي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إلى فرجه، من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. ولهذا عندما يقولون يذكرون مس الذكر يشترطون المباشرة، أما إذا مسه على حائل فليس ذلك ناقضا إلا أن يجد لذة، فحينئذ انتقض للذة لا لمس الذكر. خمس دقائق. قال واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. مس المرأة فرجها اختلفوا فيه هل ينقض وضوءها كمس الرجل ذكره أم لا ينقض مطلقا أم ينقض بوصف. إلى كل ذلك ذهب طائفة من العلماء، منهم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم الانتقاض مطلقا، ومنهم من يقول ينقض إذا ألطفت. يعني إذا قبضت على متاعها حينئذ يحكم بانتقاد وإلا فلا. والمعتمد أنه لا ينقض مس المرأة فرجها، لا ينقض وضوءها مسته يعني على أي نحو كان المس. الدليل على هذا أن حديث بسرة نص على ذكر، من مس ذكره فليتوضأ، وليس متاع المرأة يسمى ذكرا. ولكن هذا الاستدلال رد بأنه استدلال بمفهوم اللقب. المفاهيم الأصوليون يتحدثون عندما يتحدثون عن الدلالة يقولون النص يدل إما بمنطقه وإما بمفهومه وإما بضرورته، لا من جهة منطوق ولا من جهة مفهوم ولكن من جهة الضرورة. المنطوق هذا أقسامه معروفة، المفهوم هذا قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة 10 أنواع. الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة مطلقا، يعني هم ليسوا بداخلين معنا في هذا الخلاف أصلا، لا يعتبرون مفهوم المخالفة، ولكن الجمهور يعتبرونه. والجمهور لا يختلفون في أن مفهوم اللقب هو أضعف أنواع مفاهيم المخالفة، هذا لا خلاف، يعني فيمنعون الاستدلال به لأن الاستدلال به في غاية الضعف. مثلا أحيانا يقولون إن الاستدلال به لا يجوز أصلا، كما في قول ربنا مثلا محمد رسول الله، فمفهوم مخالفته أن غيره ليس برسول، مفهوم. ولهذا هو من أضعاف أنواع المفاهيم. والاستدلال به في هذا الموضع، الاستدلال هنا به عندما قالوا من مس ذكره لا يدخل في ذلك فرج المرأة، هذا استدلال بمفهوم اللقب، فإذا الاستدلال به ضعيف لا لا لا لا ينفع صاحبه. زيد على ذلك أن أحمد في مسنده روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فيتوضأ، وهذا يشمل للذي يشمل الذي للرجل والذي للمرأة. ولذلك الأظهر أن المرأة في هذا كالرجل، ويجري عليها ما يجري على الرجل فيه. اكتفي بهذا، الله أعلم. قال: كيف يوجه سادة المالكية الأحاديث التي تذكر أن الصحابة كانوا بعد أذان الفجر يصلون الركعتين ثم ينامون حتى يسمع لهم غطيط ثم يصلون ولا يتوضؤون؟ أنا ذكرت للأخ قبل قليل أن الغطيط هذا قد يصدر ممن لا ينام، وأنا رأيت بعيني من يغط وعيناه مفتوحتان. فالغطيط هذا ليس أمارة على النوم الثقيل، ولذلك لم يجعله الفقهاء من علامات النوم الثقيل، لأنه ليس دليلا على غياب الإدراك. قد يكون الإدراك مع الشخير وقد لا يكون معه، فليس هو أمارة، خلاف الذي سقطت منه، يعني هذا يمسك هذا في يده ثم سقط ولم ينتبه، هذا معنى هذا أمارة ظاهرة أنه استثقل نوما، مفهوم. أما الغطيط فهذا يعرف، يعني لا أظن أن إنسان يجادل في هذا، وأنه قد يكون الشخير ممن لم يستثقل نوما، بل يسمع شخير نفسه، هو يسمع شخير نفسه يعلم أنه يغط في، يعني يصدر منه الغطيط والشخير ويعلم أنه مستيقظ. وقد يقول له إنسان: يا فلان كذا، يقول له، يكلمه: أنا فائق، أنا مستيقظ، لست نائما. فلا يبعد أن يكون هذا منه، بل إن في الصحيحين ما هو يعني أوغل من هذا، وهو حديث ابن عمر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، شغل عن صلاة العشاء فأخرها تأخيرا لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها إليه، حتى نام الصحابة واستيقظوا وناموا واستيقظوا، فلما خرج قال صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل الأرض أحد ينتظرها إلا أنتم، مفهوم. ولكن كل ذلك لا بد أن يحمل على النوم الخفيف، لماذا؟ للجمع بين الأحاديث. كيف إذا ذهبت الآن أن هذا النوم هو نوم ثقيل ومع ذلك لا يوجب الوضوء، انتقض عليك بالأحاديث الأخرى التي هي صحيحة والتي تجيب النوم من الوضوء من النوم، فكيف تفعل؟ فإذا فرقت بين نوم الجالس والمضطجع، ورد عليك الشاهد أن من الناس من ينام قاعدا ويحدث، فلم يبقى إلا هذا الوجه، والله أعلم. هل أثر ابن عمر وابن مسعود في إيجاب الوضوء بالقبلة ثابت؟ هو نحن في جرت عادتنا أننا لا نستدل إلا بما يصح عندنا، وما لا يصح نبين أنه لا يصح. وهذا الحديث ابن عمر في الموطأ بإسناد صحيح، وابن مسعود هو أيضا حديث صحيح. ثم على فرض ثبوته، ألا يحمل على الاستحباب إذا ثبوته الآن ليس فرضا بل ثبوته واقع؟ هل ألا يحمل على الاستحباب لفعله صلى الله عليه وسلم لتقبيله؟ نحن لا نقول هو فعل القبلة، العرب لا تقول فعل القبلة، العرب تقول قبل. عندنا البدع اللغوية، هذه منها، من الناس تقول هذا يفعل النظرة الشرعية، تقولون أيضا أنتم هذه؟ لا تقولونها، الحمد لله. لا، عندنا تقال يفعل النظرة الشرعية، لا، النظرة لا تفعل. من البدع اللغوية. نعم. هل يحمل على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ يعني قد من يريد أن يحمله هذا الحمل يرد عليه بقول عائشة: أخبر الناس وأعلمهم برسول الله، وتعلم من تعيش بين ظهرانهم، وتعلم أنهم لا يملكون من أنفسهم ما يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه. الله أعلم. بماذا يستدلون على يعني من يذهب إلى انتقال الوضوء من الدم من الجسد؟ هذا أنا ذكرت الحديث الدارقطني من كل دم سائل الوضوء، لكن حديث ضعيف. ثم إن الصحابة كانوا يكونوا في الحروب، يكونوا يعني قالت الخنساء رضي الله عنها: ومن ظن ممن يعاني الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا، لابد من الإصابة. وما كان ينقل أن الجرحى كانوا يحملون على الوضوء إن لم يوجد ماء أو ما قدروا على القيام أنهم يتيممون، ما كان ينقل هذا، فدل على أن الشيء على الأصل. إن أكل وبقي جزء انتقد الوضوء، أنا لا أعرف هذا. من الطعام في الفم أكبر من الحمص، ما فهمت هذا الكلام، هذا كلام لا أفهمه. ما قول جمهور العلماء وابن تيمية تحديدا في ملامسة المرأة، هل ينقض الوضوء؟ يعني أنت تريد جمهور العلماء وتريد ابن تيمية تحديدا، ولا هل عندك هذان سيان، ابن تيمية تحديدا وجمهور العلماء، ولا كيفاش؟ ولا ابن تيمية أولى من جمهور العلماء؟ ولا يعني هذا العطف ثم كلمة تحديدا شوشت علي. لكن أقول لك، هو ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة يوافق فيها المالكية ومن وافقهم في قضية اللذة، ويعني يشترط وجودها. إذا مس المرأة بحائل فهل ينقض الوضوء وإن كان بلذة؟ نعم، إذا التذ انتقض الوضوء للذة لا للحائل لا للمس، لأن المس هذا لا بد أن تكون فيه المباشرة. واختلفوا في الحائل الرقيق، حائل رقيق هل هذا يعتبر أم لا يعتبر؟ هذا خلاف بين الفقهاء. لمس الفرج في وجود عازل كثوب هل ينقض الوضوء؟ هو هذا، إذا التذ انتقض وضوء للذة لا للمس. نعم، طيب هو ما هي ثمرة الملامسة؟ ما هي نتيجتها؟ اللذة هي هذه. عندما ينهاك عن الملامسة المفضية إلى اللذة فقد نهاك عن، فقد عندما ذكر لك أن الملامسة التي نتيجتها اللذة ناقضة، فعندما نهاك عن السبب فالنهي عن السبب نهي عن المسبب، وإن لحصل المسبب بغير ذلك السبب. فهمت كلام؟ ما هو ضابط اللذة؟ هل يعني هل الإنعاض من غير اللذة ينقض الوضوء؟ لا، المعتبر هو هو هو هو المذي الخارج أو الالتذاذ. إذا حصل إمذاء بلذة وإن لم يكن مع إنعاض فإنه ينقض الوضوء. قال: هل يمكن أن يوجه كلام الشيخ رحمه الله وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلسة أن يتوضأ بأن هذا ما في خطأ والمقصود الغسل؟ لا، هذا ليس خطأ، بل إن العلماء قد حاولوا توجيه هذا الإشكال يعني أنا وجدت له أكثر من 10 أقوال لتوجيه هذا الكلام. ليس أحد من هذه 10 من يقول إنه خطأ. وهذه قضية أنا أحب أن ينتبه إليها الطلبة. لا يكون أول شيء تسرع إليه هو أن تجعل الكلام فيه خطأ. هذا يعني أنا لا، أنت ما أقصد أنك تشني على العالم، لا، العالم الذي تجله وتقدره لكن تقول لا، الظاهر أنه خطأ وأنه أراد كذا، هذه ليست أولها، يعني لا ينبغي أن جعلها في أول ما جعل. هذه تركها إلى أن تنفذ كل سبيل ثم تقول ولعله، وإن شئت نصحي فلا تفعلها، لا أول ولا أخيرا تلقى. هذا ما عجائز نيسابور تستطيع مثل هذا. فما فضل العالم حينئذ، ما فضل طالب العلم الذي إنما ينماز بمواقع النجوم بهذا القدح في الذهن. لا، أغمي عليه وطال إغماؤه، فهل يقضي كل صلاة فاتته أم يقضي يوما وليلة فقط؟ هذا خلاف طويل عريض بين الفقهاء، وأظهر الأقوال عندي أنه لا يقضي، لا يقضي المغمى عليه، لا يقضي، لأن إلحاقه بالمغمى بالمجنون أولى من إلحاقه بالنائم. الذين يحكمون بوجوب القضاء يشبهونه بالنائم، فيقولون النائم هذا يقضي، فكذلك المغمى عليه. ومن يقول لا يقضي يشبهه بالمجنون، المجنون الذي عاد إليه عقله، فهذا لا يقضي. وأنا أرى أن تشبيه المغمى عليه بالمجنون أقرب من تشبيهه بالنائم. لماذا؟ لأن المجنون لا، إذا نبهته لا ينتبه، إدراكه ليس بيده، كذلك المغمى عليه، خلافا للنائم. النائم هذا إن نبهته انتبه، مفهوم؟ ولذلك إذا لا يقضي هذا المغمى عليه إلا ما استيقظ في وقته، أما فاته وقته من الصلوات. طلع وإغريض بلح، بسر وزه قد وضح، وأرطبت وأتمرت، بذاك قد تم الفرح. ما تم، يعني السائل بارك الله فيه أراد أن ينظم لنا هذه المراحل السبعة. لا، هو نظمها وأحسن، لكن بذاك قد تم الفرح لم يتم. لماذا؟ لأنه لم ينظمها على ترتيبها. الطلع نعم، الإغريض نعم، البلح نعم، البسر لا يعقب البلح، الذي يعقب البلح هو الزهو. فقل زهو وبسر قد وضح، وأرطبت وأتمرت، والآن قد تم الفرح. والله بارك الله فيك وأسعدك كما أسعدتنا بمجيئك وعلمك، بارك الله فيك. يستحب لها ويسلس البوين توضع لكل صلاة، ألا يجوز أن يأتي الاستحباب هنا في التكرار وتأكيد الوجوب؟ ألا يجوز أن يأتي الاستحباب هنا في التكرار وهو تأكيد للوجوب؟ الوجوب لا يكون تأكيده بتأكيد الاستحباب، لأن المستحب وإن أكد ما أكد فلا يرقى إلى الواجب. ما حكم تعمد لبس الجورب للمسح عليه من غير حاجة للجورب؟ هذا كثير من فقهاء المالكية يمنعونه، لأنهم يشترطون في لبس الجورب أن يلبس لغرض صحيح. أما إن لبس لغير غرض صحيح فيمنعون المسح عليه. يقول قائلهم بشرط جلد ساتر قد خرزا يتابع المشي لكعب حرزا بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. فهذه بلا ترفه منها هذا، يعني يلبسه ليترفه فيه، يمنعونه من المسح، يلبسه ليمسح عليه هذا أيضا، ولكن الأصح أنه لا مانع لعدم وجود شيء يدل على المنع، فإذا لبسه على طهارة جاز مسحه. هل تنصحون بالتمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية ودراسة من كل مذهب كتابا؟ إذا استطعت ففعل، إذا استطعت أن تدرس من كل مذهب كتابا ففعل، هذا الأولى. لكن ما معنى تدرس من كل مذهب كتابا؟ يعني ما معنى هذا؟ يعني قبل النوم تأخذ شرح زاد المستقنع وهكذا قبل إلى أن تنهيه، ثم بعدك تأخذ شرح للرسالة، ثم بعدك تأخذ شيء عادل الشافعي، هكذا هذا الدراسة. كم من الوقت تحتاج لدراسة كتاب في مذهب ما؟ كم من الوقت؟ ويجب أن تفهموا ماذا نقصد عندما نقول دراسة كتاب، يعني تحفظ الكتاب. الآن فرض هذا الشيء الذي ندرسه من متن ابن أبي زيد، هذا مفروض أن تحفظوا المتن، كلام ابن أبي زيد ينبغي أن يحفظ. يعني إذا كنا نأتي مرة في 3 شهور أو 4 شهور، وفي كل مرة نأتي ندرس 10 20 30 سطرا، يصعب حفظ هذا الشيء؟ ما يصعب. ثم تفعل هذا إلى أن تتم حفظ هذا الكتاب. وبعد ذلك إذا سألتك عن معنى كلام الشيخ هنا تجيب، معنى كلام الشيخ هنا تجيب، ما تقول لي لا أحتاج أن أنظر في الورقات ماذا كتبت، الحين ما درست الكتاب، جلست تبركت أخذت ذكرك الله في من عنده إن شاء الله، أما تسمى درست الكتاب؟ لا، انتهيت من هذا على ما وصفت لك، تنتقل وتفعل مثله في غيره، حينئذ تكون درست هذا الدرس. أما أن تجلس أنا أقرأ لك وأنت تنصت، انتهينا من الكتاب، سألتك في أي شيء سألتك فيه لا تذكر شيئا، من يعجز عن مثل هذا؟ أو هذه السارية تفعل بك، هذه السارية هي أيضا حضرت الدرس وسمعت وكذا، ما, ما, ما, ما, ما فضلك عليها إذن؟ مفهوم هذا الدرس؟ فإن استطعت أن تفعل مثل هذا في كل مذهب هنيئ لك، لكن قليل من يستطيع، قليل من يستطيع. قال ماذا لو مس ذكره دون شهوة من دون حائل؟ هو حديث طلق بن صفوان وحديث بسرة، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان حديثان أسالا مدادا كثيرا، أرعفا أقلاما كثيرة. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق إنما هو بضعة منك. فاختلف العلماء في وجه الجمع بين الحديثين، منهم من اعتبر اللذة، وهذا أحسن الوجوه عندي، وهذا ينتزع من الحديث نفسه عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إذا مس الإنسان ذكره مس البضعة منه، فهذا يجري عليه ما قاله ما نقله طلق، هل هو إلا بضعة منك؟ الإنسان إذا مس أي بضعة منه، مس أذنه التي هي بضعة منه، أنفه الذي هو بضعة منه، فليس عليه أن يتوضأ. فكذلك إذا مس ذكره كما يمس أذنه أو أنفه، مس البضعة هل هو إلا بضعة منك؟ لكن إذا مسه مس الذكر وهذا بضعة لا كغيرها، إذا مسه مسا يعني كهذا المس الذي لا يمسه إلا هو، فهذا ينزل عليه حينئذ حديث بسرى وأنه من مس ذكره فيتوضأ. وإلا فعندهم يعني شوفوا هذا حديث بسرى، الحكم الذي ينقله هل هو حكم يختص بالرجال أو حكم يختص بالنساء؟ بالرجال، كيف تنقله امرأة ولا ينقله الرجال؟ هذه المسألة الرجال هم أحوج من النساء بالسؤال عنها ولا لا؟ فكيف تنقله امرأة ولا ينقله الرجال؟ وهو مما تعم به البلوى. وذلك ردوه، ردوه الحنفية، ردوه، قال هذا حديث تتوافر الهمم، همم الرجال على نقله وحفظه وروايته، أين هم عنه؟ وتحكيه امرأة وليس هو مما يتعلق بشؤون النساء على لفظ الذكر وهو لفظ حديث بسرى. من مس فرجه هذا رواه الرجال، ولكنهم قليل، مع أنه مما يجب أن تتوافر الدواعي لنقله، لأنه هذا مفهوم. ومع ذلك فذلك قال الحنفي نحن لا نعمل به أصلا هذا، والأمر على حديث طلق إنما بضعة منك. من الناس من يقول يجمع وجها آخر، يقول حديث طلق مبقين على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل كما ذكرنا أنه لا نقد، حديث طلق مبقين على الأصل هل هو إلا بضعة منك؟ لكن حديث بسرة ناقل عن الأصل ولا لا؟ والأولى تقديم، إذا تعارضا الأولى تقديم الذي ينقلك عن الأصل، لأن الشريعة إنما جاءت لتنقلك عن أصول كانت عندك، مفهوم؟ إذا جاء النص ليبقيك على أصل الذي كان عندك قبل مجيئه، وجاءك آخر ناقل لك عن ما كنت عليه قبل مجيئه، فالأولى تقديم ذلك الناقل على. وعلى كل حال ذكرت لكم أن أوجه الخلاف عندهم كثيرة. قبل إقامة الصلاة كنت تتحدث عن الآية أو لمستم يعني عن استدلال الأحناف بالجماع في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ثم يصلي ثم لم تكمل. لا أنا أكملت، قد قلت إن الأحناف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، معناه أن هذه الآية لا يمكن أن تفسر بغير الجماع. لماذا؟ لأن الآية تقول إن الملامس يجب عليه أن يتوضأ. وأنتم يا معشر المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية حملتم الآية على حملتم الملامسة حملتموها على غير الجماع، على ما هو دون الجماع. هذا الذي هو دون الجماع حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ولم يتوضأ، فلذلك لم يبقى إلا أن حمل الملامسة على الجماع. كأني فهمت اشتراط النية في اللمس لانتقاض الوضوء، هل فهمي صحيح؟ لا، فهمك ليس بصحيح. يعني هل يشترط نية انتقاض الوضوء؟ لو تعيدنا الصور الأربع، نحن نقول الصور الإنسان لامس إما أن يقصد اللذة بلمسه وإما لا يقصدها، ولا في احتمال ثالث. هذا قسمة عقلية، هذه لا في القسمة العقلية لا يمكن الاستدراك عليها. طيب، إما أن يقصدها وإما أن لا يقصدها، وفي على كل صورة إما أن يجدها وإما أن لا يجدها، فالقسمة محصورة في هذه الصور الأربعة. إذا قصد اللذة، إذا قصدها القصد إليها ناقض الوضوء، مفهوم؟ هو يقصد إليها انتقد وضوءه. إذا وجدها أو إذا لم يجدها فالصورة واحدة، مفهوم؟ لماذا؟ طبعا إذا وجدها ظاهر، ولكن إذا لم يجدها لأن قصده مظنة إليها، مظنة لوجودها، فينقضون عليه الوضوء. هذا القصد. طيب، إذا لم يقصدها، لم يقصدها ويضحك زوجته ولا يقصد شيئا، وإذا به يجد تقضى وضوءه. فهذه الصور الأربعة لا يسلم له وضوءه إلا في صورة واحدة منها، وهي أنه لا يقصد اللذة ولا يجدها. والحمد لله رب العالمين.